أهلا بكم في بودكاست كشكول الحياة، قراءات في الأدب والحياة مع الأستاذ محمد ولد إمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام. الكلمة بعنوان حياتنا ووسائل التواصل الاجتماعي. لا يخفى عليكم أيها الإخوة الكرام التحول الكبير الذي شهده مجال الاتصالات منذ دخولنا في عالم الإنترنت، ثم حديثا مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت هي البيئة الحقيقية التي يعيش فيها أغلبنا أكثر الوقت. ولأن هذه الوسائل تؤثر على حياتنا وعلى تعاملنا وتفاعلنا مع الآخرين في هذه الوسائل وخارجها، فمن المهم إعطاء الموضوع قدرا من الوقت، لأن بعض هذه الوسائل وهذه السلوكيات تؤثر في حياتنا، وربما وتأثيرها لا يقتصر على الشباب ولا على الأطفال، وإنما يطال الجميع. ومن خطورة الأدوار التي يلعبها الإعلام في المجتمعات والتي قد لا تكون بديهية للجميع هي قضية صناعة الرموز أو الأبطال أو من ينظر لهم على أنهم القدوة الحسنة من مشاهير وقادة رأي أو من يسمون opinion leaders أو مؤثرين influencers، وهذا طبعا مصطلح جاء حديثا مع هذه الوسائل. والحقيقة أن الإعلام هو من صنعهم دون معايير معروفة، وقد يكونون مثلا أبعد الناس عن ما يوصفون به. إن تركيز الإعلام على قضية معينة أو شخصية ما وتكرار ظهورها وكثرة التعرض أو ما يسمى exposure من طرف المشاهدين أو القراء أو المستمعين لهذه الشخصية يجعل المتلقين يهتمون بها لا إراديا، وهنا تكمن المشكلة. فوسائل الإعلام مؤخرا طبعا وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت حرفيا تملي علينا ما ينبغي أن نهتم به ومن ينبغي أن نتخذ أسوة لنا. والمتابع لهذه الوسائل باختلافها يرى أن المتلقي العادي عندما يرى الناس تتفاعل مع شخصية ما مثلا يعتقد أنها مهمة وفاعلة ما دام يراها مثلا في البرامج الإذاعية والتلفزيون وفي المقابلات وعلى مواقع التواصل وكثرة المتابعين خصوصا في البث المباشر وغيره، فيألف هذه الشخصيات وتصير من قادة الرأي في لا وعيه. وهذه الشخصيات عبر هذا الظهور المتكرر تنهال عليها الدعوات من كل حدب وصوب، بينما يقبع آخرون ربما ليست لهم نفس الصلات والعلاقات بالمجتمع الإعلامي، ربما يزهدون في الظهور فيه أو لأي سبب كان. هؤلاء يتوارون طوعا وكرها تاركين المجال لصناع القادة وموزعي البطولة هؤلاء. بذلك من المهم أن ندرك هذا الدور ونقيم الأشخاص المشاهير تقييما موضوعيا، فهل هم فعلا قادة رأي؟ وهل الشهرة كافية لأن يصبح الشخص قدوة أو أسوة لنا؟ أي المسائل ربما لا نأخذ احتياطاتنا منها فتنطلي علينا حيل وسائل التواصل والشهرة المزيفة. وهناك أيضا قضية أخرى أعتقد أن هذه الوسائل تثيرها فينا، وهي قضية ما يعرف في الإعلام. هناك نظرية مفادها أن الناس يحبون دائما أن يكونوا موافقين للآخرين في آرائهم وتصرفاتهم لكي يكونوا مقبولين اجتماعيا، وهذا جزء من لاوعي الإنسان وارتباطه بالجماعة والمجموعة التي ينتمي لها. وكان طبعا قديما كما يقال للضرورات متعلقة بسلامة الشخص وضرورة انتماء المجتمع ما يكون فاعلا فيه. ويقول أصحاب علم النفس إن هذه العادة متجذرة أو الحاجة البشرية متجذرة بالبشر، فالإنسان اجتماعي بطبعه ويسعى لأن يكون مقبولا في مجموعته، ولكن هذه الحاجة البدائية قد تدفعنا من حيث لا ندري إلى أن نكون تابعين للقطيع، فتختفي شخصياتنا وآراؤنا الخاصة ونصبح نسخا مكررة. وأذكر أننا قرأنا هذه النظرية في الإعلام، قرأنا أيضا في هذه النظرية أن عالما قام بتجربة بسيطة حيث رسم 3 خطوط متفاوتة الطول وطلب من مجموعة متطوعين أن يختاروا الخط الأطول، وأخبرهم أنه سيضع نقطة أمام كل خط اختاره شخص ما من مجموعة ثانية من المتطوعين، وأعطاهم الورق في نقاط كثيرة أمام خط معين، طبعا ليس هو الأطول، ولكن المتطوعين كلما رأوا أن أغلب الناس اختاروا هذا الخط اعتقدوا هم بدورهم أنه هو الأطول ومضوا مع الجميع. وقضية موافقة الأكثرية هذه تلعب عليها وسائل الإعلام وخصوصا وسائل التواصل الحديثة، لأنها توهمنا أن الأغلبية مع هذا الرأي، وحتى في السياسة تعطي بعض الجهات على هذه الوسائل في جميع استقصاءاتها نسبة أعلى، مثلا لمرشح معين عبر ما يسمى بجيوش الذباب الإلكتروني لإيهام الناس أن هذه هي الأغلبية، وبالتالي التأثير على قراراتهم ليسعوا لأن يكونوا مع المجموعات الأكبر. والمتأمل لهذه الوسائل يرى كيف تؤثر بهذه التقنيات على الناس على مستوى اللاوعي. ومن النظريات المعروفة في الإعلام أيضا والمطبقة بكثرة للتأثير على المتلقين هي نظرية confirmation bias أو الانحياز التأكيدي كما يترجمونها، وتعني أن الإنسان يميل إلى تصديق واستقبال ما يتناسب مع معتقداته وآرائه وخبراته السابقة ويعضدها. فنرى مثلا المحافظين يتابعون القنوات المحافظة والجرائد والمواقع المحافظة، وكذلك نرى الليبراليين والتقدميين، كل يتابع في الأغلب إلى عم ما يناسب معتقداته السابقة ويعضدها. فإذا أردنا أن نؤثر عليه راعينا ما يعتقده حتى لا يكون هناك تعارض بين رسالتنا وبين معتقداته السابقة، وهذا التعارض يسمونه cognitive dissonance أو التنافر المعرفي. وفي إطار تأثير الرسائل الإعلامية علينا أيضا عبر وسائل التواصل يقومون بزيادة غير حقيقية في عدد متابعي شخصية ما، فيظن المتلقي أنها لا شك تستحق الاستماع لها لأن كل هؤلاء الناس يتابعونها ويتفاعلون معها، وكما يقال هذا من الماء لا يخلو من المرق. ومن هنا جاءت مسألة شراء الروبوتات الرقمية لزيادة المتابعين، وطبعا تذكرون قضية شركة أناليتيكا وتعاملها مع فيسبوك، وحديثا قامت مواقع التواصل أو بعضها بمحاولة للتصدي لهذه الممارسات عبر إخفاء مثلا عدد المتابعين أو عدد من شاهدوا مقطعا معينا على يوتيوب حتى لا تستخدمه الشركات في الدعاية للتأثير على الناس. وطبعا هذه القضية مشاهدة كثيرا، فمن يرى صفحة مثلا أو شخصا لديه عدد كبير من المتابعين يظن أنه لا بد أنه شخص مهم أو لا بد أنها صفحة مهمة، وبالتالي يتابعها هو أيضا. وهذه الأشياء تجري على مستوى اللاوعي كما قلنا. القضية الأخرى التي يريد أن نتناولها في هذه العجالة هي أيضا في إطار التأثير النفسي لهذه الوسائل علينا كمتلقين ومستخدمين لها. ومن أهم المظاهر ظاهرة الجوع والنهم للإطراء وإدمان المجاملة من الطرفين المجامل والمجامل، حتى أضحى السكوت عن منشور ما وكأنه خيانة لصاحبه. كيف لم يعجب فلان بمنشوري؟ كيف لم يعلق؟ ولعل من أخطر الظواهر المرتبطة بالتواصل الاجتماعي هي المقارنات الظالمة unfair comparison، حيث نرى المنشورات الرائعة ونرى حياة المشاهير ونقارن أنفسنا بها أو بالصور المزيفة غالبا التي يصنعونها لأنفسهم، وهي صورة مثالية غير واقعية، كما أننا نهمل الجوانب الأخرى الغائبة من الصورة. وأحب أن أعطي مثالا شهيرا على هذه المسألة، فلو أخبرتكم أن صديقي عبد الله مثلا مميز، فهو يقرأ مدة ربع ساعة كل أسبوع، لكن أحمد أكثر تميزا بكثير، فهو يقرأ ساعة كل يوم بانتظام، من الواضح أن أحمد أكثر تميزا ونجاحا من عبد الله في هذه الصورة، ولكنها صورة ناقصة كثيرا، فقد أغفلت تفاصيل حياتيهما الأخرى. فانظروا إلى التفاصيل، إذا علمتم أن عبد الله عمره 20 عاما بينما أحمد تجاوز 30، عبد الله هو المعيل الوحيد لأخواته بينما أحمد من أسرة ميسورة الحال، عبد الله يعمل بدوام كامل بينما أحمد يعمل في شركة والده بدوام مرن flexible hours، يعاني عبد الله من ضعف النظر بينما أحمد سليم الجسم. فانظر كيف اختلفت الرؤية لديك عنهما، وكلما زدنا في التفاصيل كلما اتضحت الصورة أكثر وأكثر. المرة القادمة التي ترى فيها أحدهم بصورة مثالية على مواقع التواصل وتحس بأنك فاشل أو جاهل أو فقير أو تعيس، فتذكر أنك ترى جزءا صغيرا فقط من الصورة، وهناك تفاصيل مغفلة لا تعرفها وربما غيرت الصورة تماما. فلنحذر من فخ المقارنة، فالمقارنة الوحيدة المطلوبة هي أن نقارن أنفسنا بماضيها، كيف كنت في الماضي وكيف أصبحت اليوم. هذا يدعونا للتحسين والتطوير الذاتي بعيدا عن الإحباط وتبخيس أنفسنا بمقارنتها بآخرين يختلفون عنا في ظروف حياتهم وتنشئتهم وحتى جيناتهم إلى آخره. فكما أثرت هذه الوسائل على ثقة الشخص بنفسه وقيمته في الحياة، وكثير منا يعرض نفسه فيما يسمونه في الغرب العملة الاجتماعية social currency، أي أنك تقيم صورك ومنشوراتك وشكلك بعدد الإعجابات أو التعليقات التي تحصل، فكلما زادت زادت القيمة، وكلما نقصت نقصت القيمة بالتالي، وكأننا نعرض أنفسنا في المزاد. فكم منا نشر صورة أو منشورا ولما لم يلقى الإعجاب المتوقع أحبط وحذفها من حسابه، وهذا اعتراف ضمني بأن قيمة ما ننشره وبالتالي قيمتنا نحن أيضا تحدد بعدد الإعجابات والتفاعل معها من طرف أناس لا نعرف أغلبهم ومستوياتهم متفاوتة معرفيا وأخلاقيا إلى آخره، ومع ذلك نسمح لهم بتقييمنا، بل نقيم أنفسنا أحيانا اعتمادا على آرائهم. إنه لشيء عجاب. هذا ما سمحت به هذه الكلمة المقتضبة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم تستمعون إلى كشكول الحياة، بودكاست عن الأدب والمطالعات مع الأستاذ محمد ولد إمام.